يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض الناس لا يرمي نوى التمر في النفايات بدعوى أنها نعمة، وبعضهم قد انتشر كثيرا يرمي النكهات التي تأتي من المطاعم بدعوى أنها لا يستفاد منها، فهل من ضابط في مثل هذه الأمور؟ جزاكم الله خيرا. الله أعلم، ما ضابط ما أعرف ضابط، ليس عندي ضابط، الله أعلم. لكن من كلام أهل العلم والذي أخذوه من الأدلة ما يدل على الأدلة أن الواجب هو إكرام النعمة، الواجب هو شكرها والحفاظ عليها. وهذه الأطعمة على أحوال، حالا يكون الطعام نظيفا فهذه في هذه الحالة عليك أن تحافظ عليه، إما بأن تبقيه لوقت آخر، وإما أن تتصدق به، وإما أن تهديه، فهذا لا يجوز إلقاه في النفايات ومواضع الأذى والنجاسات، لأن هذا مناف لشكر النعمة، وأيضا فيه تبذير وإسراف في هذا الطعام. والإنسان لو أسرف وبذر في شيء مباح مما يستعمله لكان منهيا عنه، فكيف تبذيره في باب الإتلاف؟ هذا تبذير من باب الإتلاف، والتبذير من باب الإتلاف القول بتحريمه متوجه. العلماء يقولون التبذير في باب التوسع في المباح لا على وجه الإتلاف، يعني إنسان يتوسع في المباحات ويبذر في ما يلبسه أو يركبه أو يأكله تبذيرا واسع، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسطا وسطا، هذا هو المشروع. وقال عليه السلام كل واشرب في غير إسراف، كل واشرب وصل في غير إسراف ولا مخيلة، رواه البخاري معلقا مجزوما به عن عبد الله بن عمرو ووصله بعض السنن. فهذا الحديث وما جاء منه الأدلة يدل على أن التبذير منهي عنه في الكتاب والسنة. فهذا التبذير مع أنه يكون نوع استعمال إما باللبس والأكل والشرب، والجمهور قالوا بالكراهة، ومنها العلم من اختار التحريم وهو شيخ الإسلام رحمه الله، ومنها العلم من فصل، وهذا يبين أن التبذير الذي يكون على جهة الإتلاف إنه أبلغ، لأنه حينما يكون الطعام نظيف فهذا أبلغ، لأنه إسراف على جهة الإتلاف، فلا وجه لتأويل لهذا الإسراف، فالتحريم ظاهر وواضح. ثم هو في الحقيقة إسراف لطعام يعني لا مؤونة لصنعه، بل هو يعني صالح للأكل والتناول مباشرة، قد كفي من يريد أن يأكله المؤونة ثم يتلف بعد ذلك على وجه، هذا محرم. الشيء الثاني أن يكون طعاما باقي طعام لا يؤكل في الغالب، فهذا لا بأس أن يوضع في أماكن، ولا بأس أن يرمى، ولا يعتبر من الإسراف، لا يعتبر من الإسراف، وذلك أنه لا يهدى ولا يتصدق به، وهو لا يدعي يأكله، فهو إما أن يجعله في أماكن طاهرة أو أن يجعله للبهائم والحيوانات وهذا أولى، وإلا فيجعله في مكان طاهر، ولا يجريه في مواضع النجاسة إلا في حال ضرورة، ولا ضرورة إليه. وفي حديث رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث عائشة في قصة، وفيه أنه نهاها أي يعني قال لا تتصدقوا بما لا تأكلوا، حديث بهذا المعنى. الشيء الثاني أن يكون الطعام هذا باقيا، يعني شيء مجرد أثر مثل الدسم في اليد وما أشبه ذلك، فهذا ومثل الفتات الذي يتساقط، الشيء الذي يعني هو باق فهذا في حكم ما يبقى في اليد، فهذا إن تيسر أكله فهو الأفضل، الشيء الذي يسقط، بل هذا هو السنة، وأن الإنسان يحفظ مائلة فلا يسقط منه طعام فيتناول. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سقط لقمة أحدكم فليمطها، فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يظهر للشيطان. وهذا وجه آخر أيضا في النهي عن الإلقاء، لأن الإنسان حينما يلقي الطعام النظيف يكون فيه إعانة للشيطان على إغوائه ووسوسته حينما تطعمه ويأكل ويشرب، فينشط في الإغواء والوسوسة. أنت مأمور بأن تطعم أهل الإيمان، لا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فكيف تمكن الشيطان من الأكل حينما أخبر؟ ويمكن والله أعلم أنه أن يقال إن هذا أيضا يجري في الطعام الذي يلقى حينما يكون على هذا الوجه، فتأنف نفسه من يأكله، وهذا لا يكون على جهة الكبر. أما الذي يكون في اليد فالسنة هو لعقوها كما حديث ابن عباس وغيره، ثم بعد ذلك يغسل يده. أما النوى فالذي يظهر أنه جمع ووضع في مكان خاص فهو أولى، لأنه تأكله البهائم، وإلا فلا بأس، لأنه في الغالب لا يطعم ويرمى به، فإن جعل في مكان خاص تمر به بهائم وحيوانات مما يأكل هذا النوى يكون أولى وأحسن. نعم.